السؤال الحادي عشر يقول: أريد شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. هذا الحديث جاء في ضمن كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى عبادة الله والتزموا ذلك، وأنهم عبدوا الله عز وجل حتى أتاهم اليقين يعني الموت. فمن زعم أنه يخرج عن عبادة الله أو أنه يأتي وقت لا يعني يؤمر فيه بعبادة الله فهذا من أهل الضلالة والانحراف. وذكر على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فيعني أنه إنما بعث لعبادة الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني أنه بعث بالجهاد عليه الصلاة والسلام دون الساعة، يعني قبل الساعة، بين يدي الساعة يعني قبل وقوعها، قبل وقوعها. فبعث بالجهاد، وهذا معروف في الإسلام أن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بجهاد الكفار في دعوتهم إلى عبادة الله، وأن مراد الشارع بالجهاد هو الدعوة إلى عبادة الله وتحقيق العبودية لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.